حقيقة عين الحق رؤية ذاته بها جوده يسدي سبحانك ربي حقيقة عين الحق حقيقة عين الحق رؤية بها جود يسدي إلي وينعم بها جود يسدي ألا إن أمر الله أمر رسوله فإن رسول الله عنه يترجم ألا فإن رسول الله عنه يترجم وما هو إلا واحد بعد واحد يكون على شرع به الله ألا إن أمر الله أمر رسوله فإن رسول الله عنه يترجم وما هو إلا واحد بعد واحد يكون على شرع ما هو إلا واحد بعد واحد يكون على شرع به الله يحكم واحد بعد واحد يكون على شرع به الله يحكم فتختلف الآيات وذلك عين الحق في كل شرع بك ذلك عين الحق في كل شرع ومنهاجه والكل منه ومنه فتختلف الآيات والأمر واحد فيطلبه حالا كما جاء عنه على حسب الوقت الذي يقتضي له فإن الإله الحق بالوقت أعلم إن الإله الحق بالوقت أعلم ما سمى صوت ما يدرك السمع حرفه وأدري بأني ناطق ومكلم وما سمى صوت لا ولا سمى أحرف كما قال قبلي ناظم متقدم تخاطب منا في الوجوه عيوننا ترى.